المدير التنفيذي للمشروع فبيقول يعني هل ده حرام ولا مش حرام. طبعا الشيخ محمد رضي الله عنه جاد نقول بقى كتير وبتاع. انا عايز اجيب بس الكلام بتاع ايه الحنفية ده. بيقولوا عمل المسلمين ومشاركتهم في ترميم الكنائس المصرح بها في بلاد الإسلام مباح شرعا، لأن الشرع أباح الترميم في نفسه، والإباحة تستلزم نفي الحرج، فالحكم بإباحة الشيء يتعارض مع العقاب عليه، كما أن نفاذ الإذن الشرعي للمسيحيين بترميم كنائسهم في الدولة الإسلامية يقتضي السماح لهم بالتعاقد مع الهيئات والشركات والأفراد الذين من شأنهم مباشرة هذا العمل والقيام به وإنجاز وفيهم المسلمون غالبا. وبعدين بيقول فيكون السماح للمسلمين حينئذ بمباشرة ذلك من مكملات مقصود الإذن الشرعي بترميم الكنائس، ومن المقرر في الفقه الإسلامي أن الإذن في الشيء إذن في مكملات مقصوده كما نص عليه ابن دقيق العيد. ماشي. وبعدين ايه وقد صرح فقهاء الحنفية وغيرهم بإباحة عمل المسلم في بناء الكنيسة وترميمها بلا أدنى حرج، ونصوا على حل ماله الذي يأتيه من جراء ذلك. قال ابن نوجين ولو استأجر المسلمة المسيحية لو استأجر المسلمة ليبني له بيعة أو كنيسة جاز ويطيب له الأجر، ولو استأجرته امرأة ليكتب لها قرآنا أو غيره. هذا كلام تاني. قال ابن عبدين قوله وجاز تعمير كنيسة، قال في الخانية فتوى الخانية يعني ولو أجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها أو يعمرها لا بأس به، لأنه لا معصية في عين العمل اللي هو البناء في نفسه، وإن إيقاع العبادة في هذا البناء أمر عارض. ده يعني ده تفسير الكلام، وهو قول الزركشي من الشافعية كان في حاشية الشبرمليسي. يعني كلام بقى بكي تصير بقى، بس المقصود اهو نص اهو في الشيخ الحنفية حمل الخمر لمن يشرب بس لا لا ما نصوش على الحنفية بس اللي نصوا على ده بخلاف الإجابة. انت قادرة بقى انتوا عندكم تعملوا كده وقعوا نعمين. انا اقصد دلوقتي ان رضي الله عنهم يعني انت انهي ابشع في أو أني أظهر في حصول التلازم هنا؟ طبعا طبعا، وذلك هو بيقول لك لا ده يصيب له الأجر كمان، مش يكره حتى، ده يطيب يعني حلال بلال. إيه رأيك أنت بقى في هذا الكلام؟ لا يجوز. أيوة يا أبلو، أيوة يا علا، ولا أيوة علش ايه بليها طبعا وبعتيها لي على طول. ايه انا حاجه غريبه قوي جات لك هديه ما تقبليها؟ دي كرومي بقى ولا ايه؟ طالما ما فيهاش شيء محرم يعني في نفسه في ذاته، يعني هداكي بزجاجه نبيت مثلا ما تقبليهاش، او خديها وبعدين ادلقيها. ده بالك. لكن هداكي بحاجة كويسة ابعتيها لي لو انت مش عاوزاها. هو سؤال يا مولانا انه مثلا هنا بيقولوا انه احنا المعارف هم بعياتهم انه مثلا بيوزعوا هدايا، فيعني مشان هيك انه عم بسأل انه هي ما فيها شيء؟ ما فيها شيء ان شاء الله، وعلى ضمانتي انا. نعم. وعلى ضمانتي انا الضامن. وزي ما بقول لك اللي يضايقك من الهدايا على طول اعمل ايه بالدي اتش ال على طول. دار الافتاء المصريه الدراسه. المهم ما يكونش فيه عبارات تفهم منها الاقرار زي ما قلت كده. شوف انا في النهايه يا جماعه الكلام اللي بقوله لكم مرارا وتكرارا، انا لا يعنيني يعني انا ليه عملت النقاش ده؟ مش عشان انا عاوز ان انا اوصل في النهايه ان التهنئه جائزه على فكره ابدا. يعني ده مش مقصود رئيسي عندي او مش مقصود رئيس عشان اكون دقيق في التعبير عندي، لكن المقصود الرئيس عندي ان احنا كيف نفكر بس كده. رتب المقدمات في ذهنك ترتيب صحيح وبعدين اوصل للنتيجه اللي انت عاوز توصل لها ما يعنينيش. ولذلك عيب لما انت تكون مثلا مشرف على رساله مثلا ماجستير او رساله دكتوراه والطالب او مناقش والطالب يوصل لراي مخالف للي انت بتشوفه فتعاقبه او تضعفه له تقديره علشان وصل لغير ما ترى. انت مالكش انه يعتقد ما تعتقد او يرى ما ترى، انت ليك هو فكر صح ولا لا. ففي النهايه انا بس حبيت كده نفصص المساله كده ونحللها. التحليل ده معناه ايه؟ معناه ايه؟ صناعه التحليل التفكيك. هنحلل، شوفي نحلل يعني هنعمل حلحله كده، فنفك الحاجات المتشابكه دي نفكها. فتعالى نفكر كلام الفقهاء رضي الله عنهم، وانا رجل تراثي يعني بالمناسبه، لا انا رجل حداثي ولا رجل يعني من دعاة التجديد ولا المجديد، انا رجل تراثي يعني ايه يعني متمسك كمان. ده بتاع الشيخ مصطفى مش بتاعك. لا ما الدكتور يعني قال لي مش عارف توزع على الشباب البنات اللي هناك دول يعني ايه مش عارف انا والله عايزين تبدا بيهم. ده الانثى اللي استحاض الذكرين في مثل هذه الاشياء. ف نفكك ونحلل، ان احنا نفكر كلام الفقهاء ده مبني على دليل، الدليل ده مرده الى ايه؟ مرده الى دعوة التلازم. طب هو التلازم ده اللزوم ده بالسبر بالتقسيم كده اما ايه واما ايه واما ايه؟ ها؟ طب بعد التقسيم نسبر يعني نختبر، فحنصل ان هو عرفي وضعي عقلي زي ما نصل. طيب اذا كان وصلنا واتفقنا ان هو وضعي، وضعي ده يعني اتفاقي يعني عرفي، مش عرفي يعني قابل للتغيير. طب فاذا طرأ عرف يرى انه ليس ثم تلازما، ده طريقه التفكير مع عمومات الشريعه، مع كون ده من الاحسان، مع كون انه ما فيش نص، مع مع مع كل ده يرشح في النهايه الدعوه اللي انا بدعيها. انت مش عاوز تتمنى الكلام ده ما في مشكله، بس انا عايز بس ايه افتح عقلي كده امامك واقول لك كيف ترتبت المقدمات فيه، علشان هو الموضوع مش تحكم ولا دفع بالصدر، الموضوع موضوع معادلات رياضيه، واحد زائد واحد يساوي اثنين. فانا بقول لك المعادله ماشيه في دماغي بالطريقه الفلانيه، ناقشني انت بقى في المعطيات مش في النتيجه ونشوف. فلذلك انا قلت لمصطفى امنع بقى ان ده يعني ايه، سيبك من امسك في ايه في في في لب الاستدلال. قول لي انا امنع ان العرف تغير، ما دمت انت فضلت مسلم معايا وانا وصلنا النقطه، لو انت سلمت لي فيها لازم تلتزم بالنتيجه. فهي تلتزم بالنتيجه هتقول لي لا انا مش مسلم لك فيها. لما انا قلت العرف تغير قول لي لا انا، ما هي مساله عرفيه والعرف لما يتغير انا امنع او لا اسلم بتغير العرف. بس في النهايه بقى كل واحد يختار فيه كل اللي هو عايزه في اختياره الشخصي طبعا. طيب يا سيدي، هل المسألة تختلف باختلاف الشخص الذي يهنئ يعني مثلا عالم دين غير العمي رئيس الدولة غير العمي؟ هل يختلف الحكم باختلاف الشخص؟ في تقديري أنا ما دام بالقيود اللي احنا قلناها الأمر واحد، بل قد تتأكد في حق، يعني ما دام تبقى جائزة قد تكون مندوبة في حق اللي يترتب على إخلاله بها مفسدة. يعني لو رئيس الدولة تجاهل مثلا هيتقال عليه طائفي على طول. لو الأزهر ما عملش كده يبقى الأزهر يعني برضو يعني يتهم وكذا إلى آخره. فأحيانا أنت بتضطر الرسميات بتضطرك إنك ترتكب أشياء ممكن الدفع للمفسدة. أنا بصراحة مثلا لما بدخل أماكن من أماكن اللي هي يعني العباده ديت بتاعت غير المسلمين دي بصراحه بنقبض انقباض شديد يعني. كانوا بيبعتوني هنا والله جدا جدا شم ريحه وحشه. لا ما فيش ريحه وحشه ولا حاجه، ريحه حلوه وكل حاجه، وبيبقى فيها فن وفيها معمار وفيها كده، بس انا بشعر بانقباض شديد للغايه يعني. كانوا بيبعتوني هنا يعني في الدار طبعا التسجيلات دي داخليه يعني.